يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وتلاحظ إنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام يأتي دائما بالرحمن، يعني بإيه؟ بصفة الرحمة وباسم الرحمن، وباسم الرحمن تلطفا مع أبيه من ناحية، وأيضا تعريضا لعل صفة الرحمة ينالها أبوه فيهديه الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن يأتي باسم الرحمن وبصفة الرحمة تلطفا مع أبيه، وليعلم أنه يعبد وإنه يدعوه إلى إله رحمن رحيم، وأيضا تعريضا لعل الله سبحانه وتعالى يدخله في رحمته.